كما قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها فاعول. وأتي على فعالية، لأنه قال مع فعالية، كما لو قلت كره كراهية، وطمع طماعية. ويأتي على فعيلية، كما لو قلت ولدت المرأة غليدية. ويأتي على فعلة بتشديد اللام، نحو غلبه غلبة، غلبه غلبة على وزن فعلة. ويأتي على فعل بزيادة ألف، تقول جمز، هذا على وزن فعل جمز، فيأتي بزيادة الألف في آخره. ثم قال: مع فعلوت فعلا مع فعلنية، كذا فعولية والفتح قد نقل. يبنى على فعلوت كرحم رحموتا، ونحو جبروت، ونحو رهبوت، وهكذا. وعلى فعل كغلبه غلبا بزيادة الألف بخلاف غلبة هذه بالتاء. وعلى فعلنية نحو سحف سحفنية، تقول سحف رأسه سحفنية. ويأتي كذلك على فعولية بضم الفاء والعين، وعلى فعولية بفتح الفاء وضم العين، كخصوصية وخصوصية بالفتح والضم. هذه المصادر كلها مجردة من الميم الزائدة، يعني هذا المصدر الذي تكلمنا عليه هو المصدر غير الميمي. أما المصدر الميمي فسأشرع في ذكره، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عند قوله: ومفعل مفعيل ومفعول، وبت التأنيث فيها وضم قلما حمل. المصدر الميمي له أحوال تختلف عن المصدر غير الميمي، وهذا نبدأ فيه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وهو إن شاء الله سيكون الدرس الأخير من لامية الأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.